لماذا ما أخبرتني؟ لماذا؟ فيقول لا، أنا أحق بأن أتحمل. ويأخذ ولا يزال يأخذ العلم عن العلماء حتى صار عالما كبيرا من العلماء الكبار، حتى فقهه الله في الدين وعلمه التأويل، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوة النبي اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، وانقرض الصحابة، وصار ابن عباس عالما كبيرا، وصار الناس في دنيا من كل الجهات من كل بلد، فصار الناس يأتون إليه زرافات ووحدانا، يأتي أهل التفسير ويأتي أهل الحديث، فإذا انتهوا جاء أهل الحديث، فإذا جاء أهل الشعر والأدب جاء أهل اللغة وهكذا. والأنصاري زميله صار موجودا، فلما رأى الناس يحتاجون إليه ويفيد الناس ويعلمهم قال هذا كان أعقل مني. ينبغي لطالب الإنسان لطالب العلم أن يحرص على أخذ العلم من العلماء قبل وفاته. وفق الله جل وعلا، رزق الله جميع العلماء وعلى مصالح، صلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم تسمية المساجد كما في وقتنا الحاضر كي يقال مسجد الصديق أو مسجد عمر الخطاب أو مسجد الإيمان وهكذا؟ لا بأس، كما سمعت في الحديث ابن عمر قال النبي سابق بن الخيل بن صارم إلى مسجد بني زريق وأمده إلى مسجد بني زريق، هذا يدل على لا بأس إضافة المساجد، لأن هذا من باب التعريف، وإلى المساجد لله لا ينافي في هذا قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، لأن المقصود التعريف. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم تعليق الإعلانات عن الدروس العلمية والمحاضرات والحلقات والفائزين فيها وغيرها داخل المسجد؟ وإذا كان جائزا فكيف نرد على من يقول أن هذا فيه وسيلة محرم هو الإعلان عن أشياء تجارية وغيرها؟ لا، هذا غير الإعلان عن الأشياء التجارية أو عن بيع وشراء، ما يجوز، هذا دعوة إلى العلم. الإعلان عن المحاضرات والندوات هذا دعوة إلى الخير، دعوة إلى العلم، هذا من الأشياء التي بنيت المساجد له، من أمور المساجد بنيت للتعلم والتعليم، الصلاة والذكر والتعلم والتعليم. نعم. أما الإعلانات عن الأمور التجارية لا، هذا ما يجوز تكون في المسجد. نعم. صلى الله عليه. يقول أليس عن يسار المصلي ملك كذلك؟ نعم، يعني خلاص سؤال، يقول أليس عن يسار المصلي ملك؟ نعم. لماذا نهي عن اليمين؟ تكلم العلماء على هذا، نهي عن بصاق المسجد، قيل لعله ملك آخر غير الكتبة، وقال بعضهم إنها لعلها لا تناله تفلة إذا تفل عن يسار، أو أنه ينتقل إلى جهة اليمين، أو أنه ملك آخر مراد ملائكة غير الحفظة. نعم. صلى الله عليه. يقول مسألة التحاذي بالكعبين، أرجو بيان سنة في التحاذي. يعني محاذي يجعل كعبة، كان الصحابة إذا كان النبي يسوي الصفوف قال الصحابي فكان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه. يعني المراد المحاذاة، وليس المراد المحاكة والإيذاء. بعض الناس يجي فيه محاكة وإيذاء، لا، ليس المراد هذا، المراد لا يكون هناك فرج، ما يكون هناك فرج كما جاء في الحديث يتخللها أولاد الشياطين، من غير إيذاء، مراد مراصة ومقاربة ومحاذاة من غير إيذاء. نعم. صلى الله عليك. يقول سمعت شخصا ينقل عن علامة بن باز رحمه الله أنه أفتى بجواز صلاة الضحى من غير وضوء. هذا فتوى باطلة، هذا ما. وما آفة الأخبار إلا رؤتها، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول كذبوا عليه، هذا ليس بصحيح، لا تصح الصلاة بدون وضوء بإجماع المسلمين، الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. صلى الله عليه. يقول هل يجب أن نغير الشعر الأبيض بالحناء؟ نعم. هل يجب أن نغير الشعر الأبيض بالحناء كما سمعت أن هذا منسوب؟ كما سمعت أن هذا منسوب للإمام أحمد رحمه الله. لا، معروف عند العلماء أنه مستحب ليس بواجب، قال خالف اليهود فإنه لا يصفهون، هذا معروف عند أهل العلم أنه الاستحباب ليس الوجوب. نعم. ولعل الصالح له ما كان يراه من بعض الصحابة ولا ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطع. نعم. الحديث يقول عندي أرض أنوي أن أتبرع بها وأن يقام عليها مسجد، هل هي من الصدقة الجارية وهل تدخل في هذا الحديث؟ نعم من الصدقة الجارية لكان أجره، وإذا شارك الإنسان في بناء المسجد فله أجره، إذا بنى مسجد مستقل أجره أفضل، وإذا شارك فله أجره. نعم. يقول ما حكم أن يسمى ما يسمى الجمعية وعبارة عن عدة أشخاص يدفعون مبلغ من المال وكل شخص منهم يأخذ شهريا، وهو من باب القرض الذي يجر نفعا؟ لا هذا لا بأس، هذا يسمى تعاوني، يعني يكون الإنسان محتاج يسمى 10 أو 20، ثم كل واحد يستلم رواتبهم مرة، يستلم رواتب الجميع مرة، ثم الثاني الشهر الثاني ثم الثالث، ليس فيه شيء هذا على هذه على هذه بهذه المثابة. نعم. خل كم الأسئلة عشان ما تأخر عن الصلاة، كن الصلاة بعد الصلاة. نعم كم. يقول أحسن إليك، هل تجزي قراءة سورة الكهف في النوافل من يوم الجمعة أم لابد من تلاوتها في المصحف؟ نعم هل تجزي إيش؟ قراءة سورة الكهف في أثناء صلاتي للنافلة، ايه؟ أم هل لابد أن تقرأ من المصحف؟ أولا هذا مستحب، والأحاديث فيها بعض الضعف، لكن يرجع إذا قرأها في النافلة أو قرأها خارج الصلاة يرجع له. نعم. يقول أحسن إليك، إذا أراد المسافر صلاة العشاء وجد جماعة يصلون فدخل معهم ثم تبين له أنهم يصلون المغرب جمعا مع العشاء، فماذا يفعل؟ هو إيش يصلي معهم العشاء؟ هو ينوي صلاة العشاء وإذا بهم يصلون صلاة المغرب. في خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقول يجلس في الثالثة ثم إذا سلم الإمام يسلم، وآخر من العلم قالوا الصلاة مختلفة، ينويها نفل، وإذا ينويها نفل ثم يسلم ثم يصلي المغرب ثم العشاء. نعم. أحسن الله. يقول ما حكم القراءة في ماء ثم غسل السيارة به اتقاء العين؟ ما لا أعرف لهذا الأصل، هذا من البدع، إنما يقرأ على المريض، ينفث على المريض. نعم. درجة الصديقين هل يبلغها من لم يكذب قط في حياته؟ الصديق على عصم هو من قوي تصديقه صدقه وإيمانه، فلا يقع منه، فلا يصر على معصية، قوة صدقه وإيمانه يخلق الشبهات والشهوات. نعم. يقول أحسن الله إليك، قول الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل هذا الفرق كلها في النار خالدين فيها؟ المعروف عند أهل العلم أن هؤلاء من أهل الوعيد، أنهم فرق مبتدعة، ولهذا قالوا إن الجهمية يخرجون من 72 فرقة لأنهم كفرة، دل على أن هؤلاء من أهل الوعيد من أهل البدع. نعم. هل تجوز صلاة الوتر إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر؟ إذا كان يصلي يسمها، إذا كان يصلي يسمها. نعم. أما يكون مستأنف لا، لأن في أذان الفجر يفيد غلبة الظن، وأيضا ليس لا يفيد اليقين، لأنه لأن المؤذن يؤذن على التقويم. أما لو كان يشاهد الصبح في البرية. نعم. نعم. قل أحسن الله إليك، من راجح في مسألة التورق؟ فيها خلاف، يعني وهو يشتري مثلا سيارة، يشتري سيارة وهو ما قصد السيارة، قصد الدراهم، يشتريها ويبيعها في الحال، يشتري سيارة مثلا 50,000 ثم يبيعها 40,000، يشتريها مؤجلة ثم يبيعها 40 علشان يتزوج الدراهم أو يشتري بها أو يبني بها بيتا، فهذا الخلاف. الجمهور العلماء على أنها لا بأس بها، وآخر من أهل العلم رواية أخرى عن الإمام أحمد لأنها ممنوعة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية قال وابن عباس يقول هي أخية الربا، فإذا لم يحتج الإنسان لها فالأولى تركها، وإن اضطر إلى هذا فلا حرج، لأن الجمهور يرون أنه لا بأس بها، وإن استغنى عنها فهو أولى. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل القيء نجس وهل ينقض الوضوء؟ القيء معروف عند العلماء أنه إذا كان كثير نجس، حكم البول يغسل، أما إذا كان قليل وهو يسمى بالقلس، يعني شيء قليل فهذا لا ينقض، يعني شيء يسير يخرج من الفم يسمى القلس القليل، أما القيء الكثير فهذا نجس. وكذلك أيضا في نقض الوضوء في خلاف. والأرجح في هذا أنه إذا استدعى القي فإنه يتوضأ، أما إذا غلبه القي وذرعه فلا. ومثله الصيام، إذا ذرعه القي فالصيام صحيح، وإذا استدعى القي وتقيأ فإنه يقضي ذلك اليوم. قال هو الأرجح وبثلاث في خلاف. نعم. نسأل الله إليك، هل تلحق جلود الثعالب بجلود السباع؟ نعم، كلها فيها خلاف، هل تطهر بالدبغ ولا تطهر؟ سبق معنا في درس الفقه في عمدة الفقه أن دباغ الجلود على نوعين، جلود ما يؤكل لحمه هذا يطهر بالدباغ على الصحيح، وهذا جمهور العلماء لما جاء في الحديث أن دباغ جلود الميتة طهورها، لأن الدباغ بمثابة التذكية، فكما أن الذكاة بهيمة الأنعام تحلها الذكاة، فكذلك جلودها إذا ماتت تحلها وتطهرها الدباغ. أما جلد ما لا يأكل لحمه كالثعلب والأسد والنمر وغيرها ففيه خلاف بينهم، بعض العلماء يرى أنه يطهرها الدباغ لعموم الأحاديث التي فيها دباغ وجلود الميتة طهورها، وهو قول قوي. وقول آخر لأهل العلم أنه لا يطهر إلا جلد ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم، وهذا هو الذي عليه الجمهور. نعم. ما حكم لبس الخاتم للرجال؟ لا بأس، يجوز لبس الخاتم، خاتم الفضة في الخنصر أو البنصر جائز. نعم. أما الذهب لا يجوز للرجل يتختم بالذهب، حرام. نعم. المنهي عنه الذهب، أما الخاتم الحديد مثل التبس ولا الخاتم من الحديد، لكن إذا كان من باب الإسراف يسرق. نعم. يوجد الآن مقابر في مكة وجدة يقبر فيها المسلمون ثم تنبش وترمى بعد 3 أشهر ويقبر فيها غيرهم، فهل يجوز ذلك؟ هذا يرجع إلى ولاة الأمور، هذه مسألة تتعلق بولاة الأمور، يكون عندهم فتوى في هذا. نعم. نعم. ما حكم جعل مدائن صالح أماكن للسياحة؟ مثل ما سبق لا يجوز إلا على وجه تباكي، ويراجع الحديث عن الشهور حديث فإن تبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، أظن ثابت، فإن لم تبكوا فتباكوا، لا يجوز دخولها إلا على الوصف الذي جاء في الحديث، لا تدخلوا بيوتا الذي يظلمه إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم. نعم. ولهذا لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم قنع رأسه وأسرع السير، يعني خفض رأسه وأسرع السير عليه الصلاة والسلام. نعم. رجل يلبس كل يوم شرابه يعني جورب على غير طهارة جهلا منه، ويصلي جميع الفروض الخمس ويمسح واستمر لمدة 28 يوما ثم علم، فماذا عليه؟ هل يعيد الصلوات؟ الأقرب يعيد، أما إذا كان مدة طويلة سنين فلا يعيد، 28 يعيدها بالترتيب، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، في مثل يصلي في الضحى 5 أيام بعد العشاء 5 أيام على، وإذا تعب يستريح بعد الظهر يصلي يومين أو 3 أيام وهكذا يقضيها، لأنها ما هي كثيرة متساهل مفرط. أما لو كان شهور أو سنين كما في حديث الأعرابي لا يقضيها. نعم. إن الأعرابي أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة. نعم. امرأة نذرت بأن تصوم لله عدة أيام حتى يظهر أحد أقاربها الذي فقد في إحدى الحروب، ولكن مضت 14 سنة حتى الآن ولم يظهر، والأغلب أنه قد مات، هل تستمر في نذرها؟ نذرت أن تصوم إذا وجد عدة أيام حتى يظهر أحد أقاربها، إذا ظهر مو حتى يظهر، مكتوب هكذا حتى يظهر أحد أقاربها، مفقود يعني أحد أقاربها. نعم. يقول الذي فقد في إحدى الحروب إذا وجد، يعني مفهوم السؤال أنه فقد قريبها وإذا وجد فإنها تصوم، ما دام لم يوجد حتى الآن لا تصوم، حتى إذا وجد عليها أن تفي بنذرها. نعم. أما ما دام ما وجد الآن ما عليها شيء. نعم. ما حكم بيع القرآن الكريم؟ لا بأس بيع المصحف، معروف عند العلماء، لأن بيع ما يقال بيع القرآن، يقال بيع المصحف، لأن المصحف فيه ورق طباعة وفي كتابة. نعم. ها هل يعتبر مسجد النبوي مسجد فيه قبر؟ لا، لأن الرسول بني، الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، والبيت كان خارج المسجد، ثم أدخل البيت كامل. والممنوع أحد أمرين: الأمر الأول أن يدفن الميت في القبر، أو أن يبنى المسجد على القبر، وهذا لم يحصل في مسجد النبي. النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد ولا بني المسجد على قبره، إنما بني أن الرسول مات دفن في بيته وبيته خارج المسجد. وكونه أدخلها الوليد بن عبد الملك هذا خطأ منه، واستمر بعد ذلك. نعم، فليس فيه لا هذا ولا هذا. نعم. أيما أفضل، أداء سنة الفجر في المنزل مع التأخر، أو أداءها في المسجد مع التبكير؟ هذا يعني محل نظر، محل تأمل. إذا تأخر وصلى في البيت فلا بأس، وإن تقدم وصلىها في المسجد كفت عن تحية المسجد. نعم. هناك مساجد في الدول قريبة من بلادنا يوجد فيها قبر وقبور في المساجد، فهل الصلاة فيها جائزة؟ مثل ما سبق الكلام أن لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. نعم. وإذا صلى فيها في الماضي هل يعيد الصلاة؟ نعم يعيد. نعم. الملاعنة صلى الله عليك، هل عليها عدة بعد الملاعنة؟ نعم. إذا كان عليها فكم عدتها؟ نعم، عليها تعتد لبراءة الرحم، لا بد منها. نعم. وهل لها الزواج بعد انقضاء العدة؟ نعم، قد تتزوج، الفرقة مؤبدة، يفرق بينهما تفريقا مؤبدا إلى يوم القيامة، ما في التقاء. نعم. صلى الله عليك، يقول هل يشترط الصلاة لصلاة الجنازة ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وغير ذلك؟ نعم، لأنها صلاة، لا بد من استقبال القبلة ولا بد من الطهارة. نعم. ولكن التيمم، وظنة الساهل تيمم، يقول لكن قول مرجوح ضعيف أنه يتيمم إذا خشي فوات الجنازة، لكن هذا قول مرجوح. الصواب لا تصح صلاة الجنازة إلا الوضوء، إذا كان يجد ماء، أي لم يجد تيمم، كان خارج البلد يتيمم، أما في البلد لا بد يتوضأ. ومثل صلاة الجمعة لو خشي أن تفوته ما تصح، لا بد يتوضأ ولو فاتت الجمعة، صلي بعد ذلك ظهرا، توضأ وصلي ظهرا. نعم. يقول أحسن إليك، صلاة الجنازة لا بد فيه من الوضوء، لا بد من استقبال القبلة. نعم. في صحيح مسلم وصف النبي صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم عليه السلام قال كأنه خرج من ديماس. يقول الألباني رحمه يعني الله، من حمام. نعم، أحمر، جاء وصف فيه عدة حديث. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل هذا يعني أن الحمام كان معروفا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان معروف، لكن هذا من علامات النبوة، أخبر بأن لا تصح صلاة المقبرة والحمام، هذا من علامات النبوة، لأن ما وجدت، قد تكون موجودة في خارج البلاد الإسلامية قبل أن تفتح، قد تكون موجودة في الشام في ذلك الوقت، لكنها ما وجدت في البلدان التي دخلها الإسلام. وأخبر أنها لا تصح، هذا من علامات النبوة بأنها ستفتح ويوجد فيها الحمام، مثل ما وقت المواقف النبي لأهل الشام، وقت لأهل الشام الجحفة، وهي لم تفتح في ذلك الوقت، ولأهل مصر والمغرب والجحفة، ولأهل العراق المشرق ذات العرق والعراق، وهي ما فتحت، هذا من علامات النبوة كما ذكر ذلك العلماء، وأن هذا من علامات النبوة، حيث وقت المواقيت لبلاد لم يدخل الإسلام في ذلك الوقت. وفق الله جميعا ورزق الله جميعا. يقول فضيلة الشيخ، دخل رجلان ووجد الإمام في التشهد الأخير، فهل الأفضل الدخول معه في الصلاة أم الانتظار حتى يسلم ويصليان صلاة جديدة؟ إذا كانوا اثنين أو ثلاثة وجاءوا الإمام في التشهد فهم بالخير، إن شاءوا دخلوا مع الإمام، وإن شاءوا انتظروا حتى يسلم، لأن الصلاة انتهت ولا تدرك الجماعة إلا بركعة، هم بخير، إن شاءوا دخلوا مع الإمام وإن شاءوا وقفوا حتى يسلموا. أما إذا كان واحد لا، ما ينتظر وما عنده أحد يدخل مع الإمام، إذا كان واحد ما يقول أنا أصبر حتى يأتي أحد، ثم يأتي أحد، إذا كانوا اثنين فهم فأكثر فهم بخير، يعني هم جماعة، وإن كان واحد يدخل مع الإمام ولو في التشهد ولا ينتظر. نعم. نعم يحصل على هذه الجماعة لا شك، لكن الجماعة الأولى لها فضل. نعم. يقول أحسن الله إليك، من فاته شيء من الصلاة وجاء إلى الجماعة والإمام في الركوع فركع معه من غير أن يكبر تكبيرة الإحرام، وإنما كبر تكبيرة الركوع فقط ولم ينوي بها تكبيرة الإحرام، هذا ما تعرف الصلاة. كل إنسان يأتي ولا ينوي تكبيرة الإحرام، ما انعقدت الصلاة، ما تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. جاء وكبر تكبيرة الركوع ولم ينوي تكبيرة الإحرام، ما انعقدت الصلاة في جماعة المسلمين. لا بد أن ينوي تكبيرة الإحرام، ولا بد أيضا أن يكبر وهو مستقيم منتصب قائم، فإن كبر وهو ينحني ما صحت الصلاة، صارت الصلاة نافلة، يعني لأنه ترك القيام مع القدرة. والإنسان يجوز له أن يصلي النافلة وهو جالس، وهو جالس. أنت الآن يجوز لك وأنت قادر تصلي سنة راتبة أو صلاة الضحى أو صلاة الليل وأنت جالس، لكن لك نصف الأجر، لك نصف أجر القائم. أما الفريضة فلا، لا يجوز الإنسان أن يصلي قاعد وهو يقدر على القيام، وهذا الذي كبر تكبيرة وهو يهوي ما صلى قائم، كأنه صلى قائم، فتكون صلاته نافلة. إذا انتهى منها يأتي بالفريضة. لابد أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت منتصب قائم، ثم تهوي للركوع بتكبيرة ثانية أو بدون تكبيرة. تكبيرة ثانية ليست مهمة، إن كبرت تكبيرة ثانية فالحمد لله فهو أفضل، وإلا فتسقط عن تكبيرة الركوع في هذه الحالة لأنك مسبوق. لكن المهم لابد أن تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت منتصب. وأما هذا السؤال، شخص كبر تكبيرة الركوع ولم ينوي تكبيرة الإحرام، هذا من عقد الصلاة من الأساس، ما صحت الصلاة لا فريضة ولا نافلة، حتى النافلة لا بد أن ينوي تكبيرة الإحرام، ما نوى تكبيرة الإحرام ما صح. نعم نعم إذا لم يكبر تكبيرة الركوع واكتفى بتكبيرة الإحرام كفى، تسقط عنه في هذه الحالة، لكن الأفضل أن يكبر تكبيرة الركوع، لكن المهم تكبيرة الإحرام تكون عن قيام. نعم. أحسن الله إليك الشيخ، بعض الناس يكبر مع الإمام ثم يركع الإمام وهو يطمع أن يتم الفاتحة، فيرفع الإمام ويشرع في الرفع ثم هو يركع، هل يكون بذلك قد أدرك الركعة؟ هذا غلط. أو تكون فاتته الركعة؟ هذا غلط، قد يقال أنه جاهل من جهله، ما دام أنه ركع ولحق الإمام أن تصح الصلاة في هذه الحالة، لكن ما ينبغي له أن يتابع الإمام، تسقط عنه في هذه الحالة، إذا جاء الإمام راكع سقطت الفاتحة، أو قرأ بعضها ثم ركع الإمام سقطت، وكذلك الناسي والجاهل والمقلد. التكبيرة قراءة الفاتحة في حق المأموم واجب مخفف، يسقط مع النسيان ومع الجهل ومع السبق، بخلاف الفاتحة للإمام المنفرد هذه ركن، الإمام المنفرد ركن، لكن هذا قد يعذر بجهله، أن يعني يكون بهذا قد أدرك الركعة، هذا هو لجهله لأنه جاهل، أما لو تعمد لأنه جاهل في هذه الحالة فعلها عن جهل، لكن الذي ينبغي له يقطع قراءة الفاتحة ويكبر مع الإمام. نعم. أثناء الصلاة يعني في ركعات الصلاة بعضهم يعني قد يتخلف عن الإمام فيرفع الإمام من الركوع وهو لم يركع بعد، هل هذا يلزم أن يعيد ركعة بعد الإمام؟ إذا كان متعمد تبطل الصلاة على الصحيح، وأما إذا كان جاهل فهذا يعفى عن جهله وناسي ينعس ولا ينتبه، يكبر يركع ويلحق الإمام. أما إذا لم يلحق الإمام وجد الإمام ساجد ثم سجد ولم يركع، هذه فاتت الركعة، المقصود أنه قد يعفى عنه لجهله في هذه الحالة، أما لو كان متعمد تبطل الصلاة. نعم. قل أحسن الله إليك، ما هو أفضل دعاء في الاستفتاح، وهل يجوز الاستفتاح بأكثر من أفضل ما ورد في الاستفتاح؟ ما رواه الشيخان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيها، فقلت بأبي أنت ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصل من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا اصح ما ورد في الاستفتاحات ان راه الشيخان، لكن استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك هذا افضل في ذاته، لانه ثنى على الله، هو افضل واحصر، اختار الشيخ الامام محمد بن الوهاب في رسالته آداب المشي الى الصلاه، وكان عمر يلقنه الناس على المنبر، فهو افضل واحصر ويحفظه الناس، هو افضل لانه ثنى واستفتح له والله بعد من الخطأ هذا أصح منه لأنه رواه الشيخان. إذا استفتح المسلم بهذا ترى وبهذا ترى فلا حرج. وإذا استفتح بالموارد في حديث عائشة في صحيح مسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني المقصود فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كذلك هذا نوع. كذلك استفتح ابن عباس استفتاح طويل في قيام الليل. لكن في الفريضة ينبغي أن يكون أحد يستفتح اللهم بعد من الخطأ أو سبحانك اللهم وبحمدك، لأن الفرائض تضيع على التخفيف. نعم. يقول هل يجمع بين دعائين؟ لا ما يجمع، ما يجمع بين استفتاحين، استفتح بهذا مرة وبهذا مرة، ما يجمع بينهما في صلاة واحدة، يعني في صلاة استفتح بهذا وصلاة أخرى استفتح باستفتاح آخر. نعم. وما معنى تعالى جدك؟ يعني ارتفعت عظمتك. والجد له معاني، يطلق على العظمة كما فيه وأنه تعالى جد ربنا، تعالى جدك ارتفعت عظمتك، ويطلق على الجد أبو الأب قال له جد، ويطلق الجد على الحظ والغنى كما في قوله: اللهم لا منع لما أعطيت ولا معطي لما، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لأنه يعني لا ينفع صاحب الحظ منك حظه، صاحب الحظ من الغنى والمال والثروة والجاه ما ينفع عند الله بمجرده إلا إذا استعمل في طاعة الله، أما مجرد الحظ ما ينفع عند الله. فالجد له معاني، ومعنى تعالى جدك ارتفعت عظمتك. نعم. أسرة متعاقدة اضطر عائلها للسفر خارج المملكة لمصلحة معينة. إيش؟ أسرة متعاقدة. متعاقدة. هكذا صميمة. نعم. اضطر عائلها للسفر خارج المملكة لمصلحة معينة. هل يجوز المرأة أن تجلس في مفردها في منزلها على أن أولادها قصر إلى أن يعود زوجها الذي سافر لمدة أسبوعين مثلا أو شهر؟ نعم. تجلس في بيتها. إلا إذا كانت ما تستوحش. لها تنتقل إذا كان لها قارب تنتقل عندهم أو يأتي أحد من أقاربها يؤنسها أو من أحد من جيرانها. نعم. يقول أحسن الله إليك، بالنسبة للرافضة والقدرية هل يعاملون معاملة أهل الكتاب في جواز ذبائحهم والزواج منهم أم معاملة أهل الأديان الباطلة؟ هذا تفصيل. أما القدرية الغلاة الذين ينفون علم الله وكتابة الأشياء فهؤلاء كفار، لأنهم ينكرون علم الله وينسبون الله إلى الجهل، هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. ولهذا قال العلماء إنهم يخرجون من 72 فرقة هم كفار. السلام عليكم شيخ، إحنا ورانا سفر، يجوز أن نصلي ونمشي؟ لا بس، لكن لكن على أسف طيب على الصلاة انتظروا ورانا سفر ولو كان إن شاء الله على خير إن شاء الله أصدقائي. نعم. إيش السؤال؟ وأما القدرية قلنا أن الغلاة هؤلاء لا تحل ذبائحهم لأنهم كفار، الغلاة الذين ينفون علم الله وكتابة الأشياء لأنهم نسبوا الله للجهل. وأما عامة القدرية الذين يثبتون العلم والكتابة وينفون عموم المشيئة والقدرة وعموم الخلق حتى أخرجوا أفعال العباد فهؤلاء مبتدعة عصاة تحل ذبائحهم. والرافضة كذلك، الصواب أن الرافضة كفار، لأن الرافضة يكفرون الصحابة ويفسقونهم، وهذا تكذيب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، وكذلك أيضا يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم وهذا ردة، وكذلك يكذبون الله في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، فهم يقولون أن القرآن طرف ثلثي ولا نلقى إلا الثلث، وهذا تكذيب لله. فمن كان يعتقد هذا الاعتقاد لا يستحل ذبحه. أما إذا كانوا يتسمون بالرافضة ولا يعتقدون هذه الاعتقادات، لأن الشيعة طبقات ما يقرب 22 فرقة كما ذكر الله تعالى، منهم كافر ومنهم مسلم على حسب الاعتقاد، منهم الخطئ الذي خطأه جبريل وقالوا إنه أخطأ أرسله الله إلى علي فأخطأ وصله إلى محمد، هؤلاء كفار. والنصيرية الذي يقول إن الله حل في علي كفار. والرافضة الذين يكفرون الصحابة ويسبون ويتوسلون بآل البيت يعبدونهم، وما عداهم فرق الزيدية الذين يفضلون علي على عثمان، هؤلاء مبتدعة. نعم. يكون أحسن إليك، هناك بعض فالكافر لا تحل ذبيحته، والمبتدع والعاصي تحل ذبيحته. نعم. هناك بعض الناس يستهزئ بأهل الاستقامة ويقول بأنهم معقدين، هل يخشى عليه أنه قد يكون مستهزئا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا في تفصيل، إن استهزأ بهم لدينهم هذا كفر ردة، أما يستهزئ بهم لذواتهم لا لدينهم فهذا لا يكون كفر. يقول أحسن إليك، هل لبناء المنائر أصل في الشرع؟ علامة على بعض بسيط، وكذلك المحاريب لا زال المسلمون يعملون. هنا هل الحجامة من مبطلات الوضوء وهل هي مفسدات صوم النافلة؟ في خلاف بين أهل العلم. الدم الكثير ليس عليه دم واضح، لكن كثير من العلماء يرون أن الدم الكثير ينقض الوضوء، فإذا توضأ احتياط يكون فيه حسن، وإلا ليس هناك. ولهذا بوض وخالد قال: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. قال إن الدم فيها حديث ضعف، فيها ضعف في أخذ الدم للوضوء، لكن كثير إذا كان كثيرا كثير من العلماء والحنابلة يرون أنه من مبطلات الوضوء. وكذلك أيضا الحجامة بالنسبة للصائم، الصواب أنها أن الحجامة تنقض تبطل الصوم سواء كان فرضا أو نفلا، والجمهور يرون أنها لا تبطل وأنه منسوخ. نعم. يقول: امرأة نذرت أن تصوم لله من كل سنة 6 أيام في شهر شوال، وقد كبرت في السن وشق عليها الصيام، فهل تطعم عن نذرها أم ماذا تفعل؟ إذا كانت لا تستطيع تطعم كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة في صيام رمضان، أما إذا كانت تستطيع يجب عليها الوفاء بنذرها. نعم. ما حكم قبول هدية النصراني والتي يتقدم بها كمواساة للمسلم في حالة وفاة أحد أقاربه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا الهدية منه كما سبق، وجاب طعام اليهود إذا كان فيها مصلحة للإسلام والمسلمين، وإذا لم يكن فيها ما تكون سببا في ميلها عن الإسلام أو في ميلها إلى اليهود والنصارى فلا بأس. نعم. يقول: أحسن الله إليك، في بعض الإعلانات الجارية للدهانات جعلوا شعارهم: نتحدى عوامل الطقس، فما صحة العبارة؟ إيش نتحدى؟ عوامل الطقس. والله هذه الكلمة ليست طيبة، هذا عاد يحتاج إلى معرفة مقصوده من ذلك. نعم. يقول: أحسن الله إليك، هل يصلي من قادم من سفر في وقت نهي عن الصلاة؟ كيف؟ من قادم من سفر هل يصلي في المسجد يعني؟ إذا دخل المسجد نعم لها سبب من ذوات الأسباب، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة ركعتين أن يقول من السفر، إذا دخل المسجد يكون لها سبب. نعم. يقول: أحسن الله إليك، هل يعد المصلى المعد لصلاة العيد مسجدا؟ نعم. المصلى المعد لصلاة العيد هل يعد مسجدا؟ لا. وهل يلزم صلاة تحية المسجد فيه قبل صلاة العيد وفي غيرها؟ لا، مصلى العيد ومصلى الاستسقاء لا يدخل المسجد إذا كان لا صلى فيه الصلاة الخمس، المسجد هو الذي يصلى فيه الصلاة الخمس، أما مصلى العيد ومصلى الاستسقاء هذا ليس له تحية مسجد. نعم. يقول: أحسن الله إليك، ما حكم الاتكاء على دواليب المصاحف بحيث يصبح متكئ مستدبرا المصحف؟ لا، ما يفعل في شيء، لا حرج إن شاء الله، ما في إمكان. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ: هل ترك الجمهور في نسخ تحريم القتال هل قول الجمهور في نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم هو الصحيح؟ نعم. ما هي الآية التي نسخت تحريم القتال في هذه الأشهر؟ نعم، الذي عليه الجمهور أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، وادعى هذا أن الصحابة كانوا يقاتلون في الأشهر الحرم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك، يقول: نسي الإمام الجلوس للتشهد الأول فقام، ولما اعتدل قائما سبح المأمومون فعاد الإمام الجلوس. السؤال: إذا كان يحرم على الإمام أن يعود الجلوس بعدما قام، ماذا على المأمومين؟ هل يتبعونه أم لا؟ نعم، يتبعونه. إذا الإمام له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتذكر أو ينبه قبل أن يعتدل قائما، هنا يجب الرجوع. والحالة الثانية أن لا يتذكر إلا بعد اعتداله واستتامه قائما، فهذا يكره له الرجوع، وإذا رجع فلا بأس. الحالة الثالثة أن يشرع في القراءة، وهنا يحرم عليه الرجوع، ما يحرم عليه إلا إذا شرع في القراءة، إذا شرع في قراءة الفاتحة يحرم عليه الرجوع. أما إذا اعتدل قائما ولم يشرع يكره له الرجوع، ولو رجع فلا حرج، لكن مكروه. أما إذا لم يستتم قائما فإنه يجب عليه الرجوع، وفي جميع الحالات يسجد السجدتين بالسهو. نعم. ما هي البدع التي طرأت على بناء مساجدنا في هذا الزمان؟ مثل ما ذكرت، مثل ما مرنا في الأحاديث أن قال أكن الناس ولا تحمر ولا تصفر مرنا فيه حتى فتفتن الناس الأصباغ والنقوش والبويات كل هذه مثل ما قال ولا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس. نعم. وكذلك أيضا النقوش في السجاجيد وفي غيرها والنقوش في الجدران والكتابات كل هذه تركها أولى لأنها تشغل المصلي وتلهي. ما ينبغي أن تكون نقوش، ينبغي أن تكون السجاجيد سادة ما فيها نقوش ولا خطوط. وكذلك أيضا الكتابات أمام المصلي ما ينبغي أن تكون كتابات ولا ألوان ولا أصبع. نعم. قل فضيلة الشيخ ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان وما حكم الصيام بعد 15 منه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، ربما صام شعبان كله وربما أفطر أياما منه. قال بعض العلماء إنه عليه الصلاة والسلام كان يكون عليه من الأيام من الأشهر الأخرى فلا يتفرغ إلا في شعبان، وقال آخرون إن هذا في دليل على فضل شعبان وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كثيرا منه. فإذا صام الإنسان من أول الشهر له أن يستمر إلى آخر الشهر أو قريبا منه، أما إذا لم يصم من أول الشهر حتى انتصف الشهر فلا يصوم، لما ثبت حديث العلاء بن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وهذا الحديث صح أو جمع من العلم وضعفه آخرون، والصواب أنه صحيح، وهذا محمول على ما إذا كان الإنسان يريد أن يصوم بعد النصف فلا يصوم حماية لشهر رمضان، وهو مثل الحديث الآخر لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، إلا إنسان له عادة يصوم الاثنين والخميس يصوم ولا بعد النصف، أو يصوم أيام من رمضان الماضي يصوم، أو يصوم نذر هذا يصوم لا بأس، لكن إنسان يريد أن يتطوع ليس له عادة ما يصوم الاثنين والخميس وليس عليه أيام من رمضان الماضي ولا نذر يريد أن يتطوع بعد النصف نقول لا تتطوع، هذا حماية لشهر رمضان، لا تقدم رمضان بعد النصف إلا إذا كان صوم الاثنين والخميس حتى ولو كان آخر يوم من شعبان صم عادك، أو عليك أيام رمضان الماضي من بنية قضاء الصيام الماضي أو نذر أو كفارة لا بأس، أما تطوع مطلق فلا صم بعد النصف، أو كان الإنسان صام من أول الشهر واستمر إلى آخر لا بأس، أما إذا كان الإنسان أفطر حتى جاء النصف ثم لما جاء النصف قال أنا بصوم الآن تطوع، الصواب أنه ممنوع وأن الحديث صحيح يعني. نعم. قل أحسن الله إليك، هل نستفيد من حديث البخاري جواز إدخال السيارة للمسجد الحاجة؟ نعم، إذا احتج إلى ذلك تنزيل أشياء لا بد منها، لكن ما يخشى تلويث المسجد شيء من الزيت وما أشبه ذلك. نعم. صلى الله إليك، يقول هل إذا فات الإنسان الصلاة وأدرك الإمام في التشهد قبل التسليم هل يعتبر مدرك للجماعة أم لا؟ لا، ما الصواب أنه مدرك الجماعة إلا إذا أدرك ركعة. نعم. صلى الله إليك، يقول رجل صلى الظهر فانتهى فدخل أحد المسجد فأراد يتصدق عليه فصلى معه مأموما، وبعد نهاية الركعة الأولى دخل معهم أناس وأصبحوا جماعة فسلم الرجل المصلي من ركعتين على أنها نافلة، هل ما فعله صحيح؟ فإيش فصلى الرجل إيش؟ فسلم الرجل يعني فسلم نعم صلى الله عليه إيه؟ المتصدق إيه؟ من ركعتين على أنها نافلة، هل فعله صحيح؟ لا، يستمر معه، يستمر معه يصلي أربع، أنا أصدق عليه صلي أربع لأنه يعني تعتبر إعادة للجماعة. نعم. يقول أحسن الله إليك، رجل عنده مبلغ من المال فهل يجوز أن يعطي زكاته إخوانه علما أنه ليس لديهم دخل مالي حيث أنهم طلاب، وكذلك هل يجوز له أن يعطي والده ووالده من زكاة ماله؟ لا، الوالد لا يعطى، الوالدان لا يعطى من الزكاة، أصولك وفروعك وأبناؤك وبناتك وأبناؤهم وآباؤك وأمهاتك والأجداد والجدات لا يعطون، أما الإخوان إذا كانوا فقراء وليسوا عندك في البيت ما تنفق عليهم وكانوا فقراء محتاجين لا بأس، والخال والعم والعمة والأخ أقرب، الأخ أقرب، الأخ وابن الأخ والأخت وابن الأخت والعم وابن كل هؤلاء يعطون من الزكاة، إذا كانوا ما تنفق عليهم ليسوا عندك في البيت وهم محتاجون إلى كسوة أو نفقة أو أجر بيت أو ما أشبه ذلك، نعم تعطيهم ما يكفي لمدة سنة نفقة وكسوة وسكنة وأجار البيت، أما إذا كان عندك في البيت لا تنفق عليه فلا. نعم. الأقرب الأقرب الأقرب المنع. في فتوى الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم في هذا، لكن فيه يحتاج إلى تأمل. الأقرب أن الوالد ما تدفع له الزكاة مطلقا. نعم. صلى الله عليه. يقول من فاتته صلاة الجماعة لنوم أو غيره، هل من فاتته صلاة الجماعة لنوم أو غيره فهل له أن يطلب من أهل بيته أن يصلوا معه لإدراك فضل صلاة الجماعة؟ نعم، إذا صلوا معه لا بأس، إذا صلوا معه، لكن أهل البيت يكون خلفه، ما تصف المرأة بجوار زوجها، تكون خلف المرأة خلف ولو كان زوجها أو أبوها. نعم. ونحسن الله إليك. نعم، تكون خلف، تكون خلف. نعم. يقول يوجد شيء خلف، تكون خلفه. نعم. زوج المرأة إذا كان فقير هل تجوز له الزكاة؟ زوج المرأة، زوج المرأة. نعم. من اللي بيدفع له الزكاة؟ المرأة إذا كانت مثلا عندك دراهم. لا لا، المرأة الصواب أنها ما تدفع، لأنها ترجع إليها، ترجع إليه. نعم. يقول أحسن إليك، يوجد نصارى في خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الصواب في قصة زينب بن أبي مسعود، بعضهم حملها على زكاة الفرض وبعضهم حملها على صدق التطوع. نعم. يوجد نصارى يعملون في بعض المطاعم والمؤسسات في مكة، فما الحكم في ذلك؟ مثل ما سبق، مكة لا يجوز دخول الكافر، إذا عرف أنه كافر فلا يجوز، يجب إخراجه، يجب كتب المسؤولين في هذا. نعم. كيف يصنع من وجد الإمام ساجدا؟ هل يكبر تكبيرتين أم أن تكبيرة الإحرام كافية؟ كبر تكبيرة الإحرام ثم يهوي للسجود، وإن كبر تكبيرة لا بأس، المهم تكبيرة الإحرام يكون واقف. نعم. ما صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟ ما أذكر سنده، لكن الذي يظهر لي أنه ثابت، وأنا ما أذكر الآن سنده الآن. نعم، ما أذكر حاله. نعم. نعم، بر الوالدين مع الإيمان والتقوى يؤدي إلى دخول الجنة. نعم، الناس هو بيدخل الجنة. نعم. يقول أحسن الله إليك، لقد صمت هذا اليوم الاثنين، ولكن بعد العصر عندما استيقظت من النوم أصابني تعب شديد لا أستطيع أن أتكلم، وأصابني إرهاق، ثم يقول أفطرت، فهل علي إثم في هذا؟ ليس عليك إثم، إذا كان تطوع ما عليك إثم، وإذا كان واجب وأفطرت للمشقة فإنك تلزم وتكمل ثم تقضي. لكن يوم من رمضان الماضي أو نذر أو كفارة واجب لا يجوز لك أن تفطر إلا للضرورة، فإذا اضطريت إلى الإفطار فإنك تشرب ثم تلزم تكمل بقية اليوم وتقضي، أما إذا كنت تطوع فليس عليك شيء. نعم. إذا أتى الإمام بركعة خامسة في صلاة الرباعية لأنه نسي قراءة الفاتحة في أحد ركعات، والمأموم لا يعلم من واقع الإمام، هل يتابعه المأموم مع أن خامسة للإمام أم لا، للمأموم أم لا؟ الأصل أنه لا يتابعه، لا يعلم. إذا قام الإمام إلى إلى إلى خامسة ينبه المأموم، ينبه ثقتان، فإن رجع وإلا جلس وينتظرونه. نعم. صلى الله عليه. يقول إذا فات الإنسان أن يردد خلف المؤذن هل يقضي ذلك؟ إذا انتهى ما يقضي، لكن إذا كان في آخره يقضي، أما إذا انتهى المؤذن انتهى فات محلها. صلى الله عليه. يقول هل النهي عن صلاة المسجد لمن أكل ثوم أو بصل للتوبيخ عن أكل البصل قرب الصلاة أم جوازه إذا لم يقصد ترك الصلاة مع الجماعة حتى لو كان أكله متكررا؟ نعم، إذا كان يأكل الثوم والبصل حتى يترك الجماعة فهو يأثم، أما إذا أكله للحاجة ومضطر أو للعلاج فلا بأس، يعالج حتى تذهب الرائحة، فإن لم تذهب الرائحة يصلي في بيته ولا يصلي مع الجماعة، هذا عذر. نعم. يقول أما إذا أكل لأجل أن يترك الجماعة يأثم. نعم. نعم. صلى الله عليه. يقول بما تدرك تكبيرة الإحرام سواء في الصلاة السرية أو الجهرية؟ الله أعلم، ما أذكر في هذا الشيء، لكن يكبر بعده إذا كان مع الإمام يكبر بعده. نعم، ما أذكر حد فيها في شيء في هذا. نعم. نعم. لا بأس، لكن يعالج إزالته، فإن لم يستزل الرائحة لا يصلي مع الناس، يصلي في بيته. نعم. يقول أحسن الله إليك، السائل في المسجد إذا تقدم أمام المصلين وأخذ يذكر حاجته ويصف حاله هل يمنع من ذلك استدلالا بالنهي عن السؤال عن ضالة ولأنه يشغل المصلين عن ذكره بعد الصلاة؟ يعني ما ينبغي أن يشغل، لكن يشار إليه، لكن بعد ذلك إذا كان معروف عرف حاله أنه غير محتاج وأنه غير مستحق هذا يردع وينهى، وإذا كان محتاج يعطى، وكذلك إذا جهل الحال يعطى لأنه قد يكون محتاج. فالسائل له ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن تعلم أنه غير محتاج، هذا يجب منعه ورده. الحالة الثانية تعلم أنه محتاج، هذا يعطى ويترك. الحالة الثالثة تجهل الحال، ما تدري هل هو محتاج أو غير محتاج، يترك لأنه قد يكون محتاج يعطى، لكن لا يشغل المصلين وقت الذكر، يجلس في مكان أو يضيع حاله بعد ما ينتهي الناس. نعم، وفق الله جل وعلا، رزق الله جل وعلا ونفعه. صلى الله عليه. نعم. أنا طالب أدرس في كلية شرعية وأحتاج إلى كتب كثيرة كما هو معلوم. والدي لديه مكتبة. أنا طالب. طالب أدرس في كلية شرعية. نعم. وأحتاج إلى كتب كثيرة كما هو معلوم. والدي لديه مكتبة لا يستعملها الآن لانشغاله في الأعمال الإدارية، علما أن المكتبة كلها ليست شرعية بل في علوم شتى ليست متعلقة في دراستي. هل يجوز لي أن أخذ الكتب وأبيعها لأشتري فيها كتب أحتاجها بغير إذنه أو علمه؟ لا، ليس كذلك. ليس الولد إذن أن يأخذ هذا مال، ليس أن يأخذ مال أبيه إلا بعلمه، ولكن يستعذن أباه ويطلب منه أن يعينه وطيب بنقود أو يسمح له ببيع الكتب. يقول أحسن عليك، ما حكم لعبة الورقة المسمى البلوت؟ ما أنا ما أعرف اللعبة هذه، لكن إذا كان فيها هذه اللعب، إذا كان فيها عوض، فيها مال، من غلب يأخذ مال، هذا داخل في الميسر في القمار. أما إذا لم يكن فيها شيء وكانت تؤدي إلى الشحنة والبغلاء فهي ممنوعة، أو كانت تؤدي إلى ترك الصلاة أو التساهل بها أو السهر الذي يصل الفجر فهي ممنوعة. أما إذا كانت لا تؤدي إلى شيء من هذا، ليس فيها شحنة ولا بغضاء وليس فيها مال وليس فيها محرم وليس فيها صور ولا تؤدي إلى تأخير الصلاة في الوقت، أقل الأحوال الكراهة، لأن هذا في إضاعة الوقت بدون فائدة. الوقت ثمين، ما ينبغي للإنسان يضيعه باللعب. نعم. هذا مصيبة إذا كان تأخذ وقت طويل وتؤدي إلى الشحنة والبغضاء أو تؤدي إلى تأخير صلاة الفجر إذا كان بعد العشاء أو غيرها من الصلوات، هي ممنوعة. نعم، لا يجوز. ها؟ صلى الله العافية. هذا صلى الله العافية من الحرمة. يقول إن تستمر بعض الناس ليوم كامل تؤدي إلى الشحنة والبغضاء. نعم. صلى الله عليك، هل عنفقة من اللحية؟ نعم، العنفقة وهي ما نبت على الشفة السفلى من اللحية. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما الحكمة في قطع المرأة للصلاة؟ وهل الأخت والأم تقطع الصلاة؟ نعم، الأخت والأم كايرها، والحكمة الله أعلم، سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم في آخر الكتاب هذا أن عائشة أنكرت هذا، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأن عائشة قال شبهتمونا بالكلاب والحمير والحمر، يأتي أن عائشة أنكرت هذا، والجمهور يرون أنها لا تقطع كما سبق. الجمهور ما يرون أن الصلاة أن الحديث فيها قطع الصلاة المراد قطع الثواب، تأول على قطع الثواب. والقول الثاني أنها تقطع المرأة إذا كانت بالغ، لابد تكون بالغ إذا مرت بينه قريبا منه، بينه وبين السترة أو قريبا منها أقل من ثلاثة أذرع، إنه يستعنفها كما في حديث أبي ذر عند مسلم، يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما حكم حجز الأماكن الفاضلة سواء في المسجد الحرام أو في حلقات العلم؟ لا يجوز، يجوز يحجز الأماكن، عليه أن يأتي بنفسه. حجز الأماكن لا يجوز، هذا من الغصب، إلا إذا كان موجود، مثلا وضع مكان أمامه لأنه يستريح يتكئ على عمود أو ذهب ليتوضأ ثم يرجع سبق بنفسه لا بأس. أما يكون يضع يحجز المكان ويذهب ويتأخر الساعات الطوال ويذهب يبيع ويشتري يحجز الأماكن، لا، هذا اغتصاب ممنوع، تزال وليس له حرمة، إلا إذا كان يؤدي إلى الشحنة والبغضاء أو يخشى من الفتنة يترك درءا للمفسدة. نعم. الأولى عدم وضعها هنا إذا كان في حجز المصلين، منع المصلين. ها؟ إذا كان الإنسان موجود بنفسه هذا يعني، لكن الكلام إذا لم يكن موجودا بنفسه يكون يضع شيء ثم يذهب. نعم. يقول أحسن عليك، هل السنة تعجيل الجنازة أم تأخيرها لأجل اجتماع الناس؟ السنة تعجيلها إلا لعارض، قال العلماء السنة تعجيل، في الحديث لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله، قال العلماء إلا إذا مات فجأة فإنه تتأخر حتى يتأكد من وفاته. الآن وجد المستشفيات الآن ويعرف وفاته. التأخير اليسير لا يضر لأجل استماع الجماعة ولأجل إخبار الناس المعزين إذا كان وقت ليس بالطويل. أما أن يؤخر مدة طويلة ما ينبغي. نعم عرف العرف يعني يكونه في البلد يوم يومين ما ينبغي يؤخر يوم يومين. لكن لو أخر مثلا من الفجر إلى الظهر أو من الظهر إلى العصر هذا ما طويل. أما يكون يؤخر يوم يومين ما ينبغي إلا لحاجة. نعم يقول نعم. عليك هل من ترك عمل من أجل الناس صار مرائيا كان يقول كشخص له عادة في قيام الليل خرج مع مجموعة ليس منهم من يقوم الليل فترك قيام الليل يعني خشية الرياء؟ يقول العلماء العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس شرك أيوة. والمعافى من عافاه الله منهما. الإنسان يجاهد نفسه ولا يدع العمل يجاهد نفسه. إذا ترك العمل من أجل الناس صار رياء. العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس رياء أيوة. لكن على الإنسان يجاهد نفسه ويستعين بالله ولا يترك العمل. نعم يقول أحسن إليك ما هو مصير لعله يقتدى به أيضا لعل فيه فائدة يقتدى به. نعم ما هو مصير أطفال المشركين وهل يدخلون النار أم يدخلون الجنة؟ في خلاف بين أهل العلم. ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين ثمانة أقوال للعلماء فيها وكذلك الحافظ الحجر أرجحها قولان. القول الأول أنهم يمتحنون يوم القيامة والقول الثاني أنهم في الجنة وهذا هو الصواب. الصواب أنهم في الجنة إذا ماتوا قبل البلوغ. والدليل على هذا ما ثبت في البخاري في قصة في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى إبراهيم وحوله ولدان الناس ولدان المسلمين والمشركين حوله لأنهم غير مكلفين. والله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهم الآن لم يبلغوا الحلم. المقصود أنهم لم يبلغوا الحلم الصواب أنهم في الجنة. وقال أحدهم امتحنون. نعم إذا قال أحسن إليك إذا جعل المصلي سترته رجل جالس وهذا الحكم في الآخرة غير الحكم في الدنيا. في الدنيا أطفال المشركين تبع لآبائهم يسبون معهم وإذا قتلوا معهم إذا كان لم يكن تخليصهم منهم فلهم أحكام في الدنيا ولهم أحكام في الآخرة. نعم يقول أحسن إليك إذا جعل رجل يعني سترته رجل جالس أو يصلي. نعم سترة إذا كان أمام الإنسان رجل جالس أو كان يصلي سترة له. نعم يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو منكم كلمة توجيهية في فضل الدعوة إلى الله ومنزلتها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أن مكاتب الدعوة إرشاد بحاجة إلى جهود الشباب وتعاونهم. نعم الدعوة إلى الله والأمر عن المنكر هذه صفة المرسلين. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. دعوة إلى الله هي مهمة الرسل. الرسل بعثوا بدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ أممهم شرع الله ودينه. لا شك أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم المهمات من الأعمال الصالحة مما بعث به الأنبياء والمرسلون وهو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق أتباعه كما قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لكن لابد من البصيرة يعني يكون داعي على بصيرة على علم والبصيرة هي العلم عنده علم بما يأمر به وعلم بما ينهى عنه وعلم بأحوال المدعوين وحلم حال الأمر رفق وحلم حال الأمر وحال النهي وصبر بعد الأمر وبعد النهي. لابد من هذا. أما أن يدعو على جهل وضلال يدعو هو جاهل هذا يفسد أكثر مما يصلح. لابد من البصيرة والبصيرة العلم ولابد من الحلم والرفق. بصيرة لابد من يشترط الإنسان أن يكون على بصيرة قبل الدعوة وهو العلم وحلم ورفق في حال الدعوة وصبر بعد الدعوة. شرط قبل الدعوة وشرط في حال الدعوة وشرط بعدها. قبل الدعوة يكون على بصيرة وعلم وفي أثناء الدعوة يكون على حلم ورفق وبعد الدعوة يكون صبر على العلم. قال الله تعالى عن لقمانه قال لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين. لا أحسن قولا من الدعاة إلى الله إذا عملوا صالحا وهم مسلمون. قال تعالى والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان لا بد له من العلم وعملوا الصالحات أداء الواجبات وترك المحال والتواصي بالحق هو الدعوة إلى الله والتواصي بالصبر. هؤلاء هم الرابحون. الرابحون أهل الربح الذين سلموا الخسران هم العالمون العاملون بعلمهم الدعون إلى الله الصابرون على الأذى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. وفق الله الجميع لطاعته ورزق الله الجميع العلم والنافع والعمل الصالح. صلى الله عليه وسلم. هذا يكون نعم. ما يكون المأموم ما خرى في نفسه فلا تجب عليه. إذا كان يمكن قد يكون باس الله. إذا قرأ الإمام نعم قد يقال أنه في هذه الحالة لا يجب عليه ذلك، لكن قد يكون بعضهم مسبوق يتحملها عنه أو ما أدرك إلا الركعة الأخيرة. نعم. يقول أحسن الله إليك صليت في الطائرة على المقعد وأنا جالس مع العلم أنني مستطيع أن أقف ويوجد مكان، هل علي إعادة الصلاة إذا نعم عليك تعيد يكون تستطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا صلى قاعدة ويستطيع قيام ما صح صلاة. نعم. هل يجوز فريضة أما لو كان نفل لا بأس. نعم. هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لعائلة فقيرة إذا كان عائلهم لا يصلي ولا يصوم ولكن زوجته تصلي وتصوم وهم في حاجة شديدة؟ نعم تعطيها الزوجة لا تعطيها لا تعطيها تعطيها الزوجة وتنفقها على الأولاد لا بأس. رجل صلى مع جماعة وفاته بعضها فقام إلى إكمال ما بقي عليه، فجاء رجل آخر بعدما انتهى من صلاة الجماعة وأراد أن يصلي مع هذا الرجل المسبوق، فما حكم صلاة الجميع؟ لا بأس يجوز يقتدي بالمسبوق لا بأس. نعم. صلى الله عليك. هذا يعني أكثر من سؤال يقول هل الشيخ لكلمة في وفاة العلماء الشيخ محمد ناصر الدين الباهي رحمه الله؟ لا شك أن وفاة العلماء من المصائب، وأن العلم إنما يقبض بقبض العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال بعض العلماء في قوله أولم يروا أنا نأتي الأرض نقصها من أطرافها يعني بموت العلماء. لا شك أن موت العلماء ولا سيما علماء السنة والجماعة ولا سيما علماء الربانيون الذين يعملون بعلمهم ويفتون الناس ويعلمونهم ويربونهم بإصغار العلم قبل الكبار لا شك أن هذا مصيبة من المصائب. فالواجب الترحم عليهم والترضي عنهم، والواجب على طلب العلم أن يحرص طالب العلم على طلب العلم والعناية به وأخذ العلم من أفواه العلماء قبل موت العلماء. هذا يدعو طالب العلم يعني يجتهد ويكون عنده حرص واجتهاد وأخذ العلم من العلماء قبل فواته، لأن العلم لا يقبض به من صدر الرجال إنما يقبض بموت العلماء. لا يزرع يموت واحدا بعد واحد حتى لا يبقى إلا جهال. من أين يأخذ العلم؟ هذا فيه الحث على طلبه بالعناية في العلماء والأخذ عنهم ما دام موجودين. كان ابن عباس رضي الله عنهما عنده حرص وعنده عناية، كان حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد نهز الاحتلال، فكان له زميل أنصاري من الأنصار، فكان هو زميله الأنصاري يحرص على طلب العلم، ثم بدأ للأنصاري قال ما في داعي الآن تظن الناس احتدوا إلينا، الصحابة المتوافرون في حاجة، فتركه. فابن عباس تركه وجعل يطلب العلم ويأخذ عن الصحابة ويأتي إلى الواحد من الصحابة إذا كان عنده حديث ويتوسد يده وينام حتى يخرج ولا يدق الباب عليه، فإذا خرج قال يا ابن عم رسول الله لماذا ما أخبرتني لماذا؟ فيقول لا أنا أحق بي أن أتحمل، ويأخذ ولا يزال يأخذ العلم عن العلماء حتى صار عالما كبيرا من العلماء الكبار، حتى فقهه الله في الدين وعلمه التأويل كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوة النبي اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، وانقرض الصحابة وصار ابن عباس عالما كبيرا وصار الناس يفيدون إليه من كل الجهات ومن كل بلد، فصار الناس يأتون إليه زرافات ووحدانا، يأتي أهل التفسير ويأتي أهل الحديث فإذا انتهى جاء أهل الحديث، فإذا جاء أهل الشعر والأدب، جاء أهل اللغة وهكذا. والأنصاري زميله صار موجودا، فلما رأى الناس يحتاجون إليه ويفيد الناس ويعلمهم قال هذا كان أعقل مني. ينبغي لطالب الإنسان لطالب العلم أن يحرص على أخذ العلم من العلماء قبل وفاته. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا العلماء فعلم الصالح، صلى الله على محمد ورسوله. أحسن الله إليك، ذكر وصية قال هذه التوصية من المدينة المنورة من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وإليكم هذه الوصية. يقول الشيخ أحمد أنه في ليلة قرأ القرآن في حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي تلك اللحظة غلبني النوم ورأيت في نومي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلي وقال لي إنهم قد مات هذا الأسبوع 40 من الناس على غير إيمانهم، ماتوا ميتة الجاهلية. هذه الوصية هذه تنشر بين فترة وفترة، لها سنين طويلة، لها سنين أكثر من 3 سنين أو 40 سنة، وتنشر هذه الوصية بين فترة. يقول هناك رجل اسمه أحمد خاتم حامل مفاتيح حجرها النبوية، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وقال له إنه مات جمع كثير على غير الإسلام، وقال افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، وأنه سيموت أناس كذا وسيحصل كذا، وأن الذي ينشر هذه الوصية يحصل له كذا، والذي لا ينشرها يحصل عليه كذا. كل هذا كذب لا أصل له، ليس هناك شخص قال له أحمد حامل الحجرة النبوية، وليس هناك أحد، وليس الحجرة النبوية مفاتيح، كل هذا كذب لا أصل له ولا أساس من الصحة، وإنما يروجه بعضا الجهلة أو بعض أعداء الإسلام الذين يريدون أن يضللوا المسلمين ويوقعهم في البلبلة. فالواجب على من علمها وجد هذه الوصية أن يمزقها وأن يحذر منها، وليس له أن ينشرها، نعم، لأنها كذب لا أساس لها من الصحة، نعم. ونحسن عليك، الإمام إذا زاد ركعة وفاتني ركعة فهل أقضيها معه أم أسلم؟ إذا زاد الإمام ركعة فلا يجوز متابعة فيها، يجب على المأمومين ينبهوه من علم وسبحان الله، فإن رجع وإلى جلس حتى يسلم ثم يسلم معه، وإذا علم المسبوق أنها زائدة لا يعتد بها، لا يعتد بها، يأتي بركة، نعم. قال أحسن الله إليك، جمع مال لأجل إفطار الصائمين في مسجد معين. نعم. وجمع المال لأجل ذات المسجد وزاد بعض المال، فهل لنا أن نستخدمه في بعض حاجيات المسجد؟ لا، ينقل لمكان إفطار الصائم في مسجد آخر، لأن هذا مقصود المتبرعين، مقصود المتبرعين أنه يصرف في إفطار الصائم، فإذا صني عنه المسجد يصرف إلى إفطار الصائم في مسجد آخر، نعم. هل مرور حمار الأهلي والوحشي سواء في قطع الصلاة؟ لا، الظاهر مرور حمار الأهلي هذا المرور، أما الحمار الوحشي هذا صيد، نعم. يقول أحسن عليك، الحمار إذا أطلق المراد به الحمار الأهلي، هذا هو الذي يمر، مرور الصيد هذا في الغالب قليل، ثم أيضا في الغالب يكون بعيد عن المصلي، ما يمر بينه وبين ثلاث أذرع، في الغالب أنه صيد وحش ما يمر قريب، ما يمكن يمر القريب صيد حمار الوحش، ولو مر ما يضر لأنه صيد، نعم. هل نقول لأن الحمار يقطع صلاة النافلة؟ نعم، النافلة والفريضة، هذا هو الصواب، إذا مر قريبا منه أقل من 3 أذرع أو بينه وبين السترة، أما إذا مر بعيدا فلا يؤثر، نعم. امرأة عليها قضاء شهر رمضان كاملا، وذلك أنها لم تصم شهر رمضان قبل حوالي 18 سنة، وذكرها شخص بقضائه هذه الأيام، فما الواجب عليها في هذه الحالة؟ شخص الواجب عليها القضاء، ذكرها يعني كانت ناسية، إن كانت ناسية ولم تعلم فليس عليه تقضي، وإن كانت عالمة ومتساهلة تقضي وتطعم كل يوم مسكين عن التأخير بسبب التأخير، إن كانت متساهلة تقضي الأيام عدد الأيام التي أفطرتها وتطعم مع كل يوم مسكين، وإن كانت جاهلة أو ناسية ولم تعلم فليس عليها كفارة، عليها القضاء فقط، نعم، وليس عليها طعام، نعم. يقول أحسن الله إليك، شخص لدي عمل في مدينة جدة مدة محدودة، يقول إذا انتهيت من عملي مبكرا سوف أعتمر، وإلا فإني أريد اللحاق من وعد الطائرة. السؤال، هل يجوز إذا بقي عنده متسع من وقت أن يحرم من جدة؟ نعم، إذا كان ما عنده نية جازمة، قال يعني إن بقي وقت فأنا أتمرت، وما بقي فأنا ما أعتمر، فحكم حكمها الجدة، إذا أنشأ النية بقي مع وقت يحرم من جدة. أما إذا كان جازم على أن يأخذ العمرة فإنه لا يجوز أن يحرم من جدة، بل يذهب إلى الطائف ويحرم من السيل. فإن أحرم من جدة فعليه دم، مش لازم يذبحها في مكة ويوزعها، لأنه تجاوز الميقات. أما إذا كان ما عنده نية جازمة، قال إن تيسر لي، إن بقي وقت احتمال، ثم ما بقي أنا برجع، ثم بقي وقت يحرم من جدة، حكمها الجدة. نعم. يقول أحسن الله إليك: ما هي الفضائل المترتبة على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الفرد والجماعة؟ أحسن الله إليك. لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فرض كفاية، حتى جعله بعض العلماء ركن سالب من أركان الإسلام. والله تعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعنى لتنتصب أمة تقوم بهذا الواجب، إذا قام بهذا الواجب طائفة سقط الإثم عن الباقين، وإلا أتمة الأمة. لا بد من تغيير المنكر، إنكار المنكر والأمر المعروف لا بد منه، ومن يقوم به فضل عظيم، لا شك أنه فضل عظيم، لأنه أسقط الإثم عن الأمة كلها، أسقط الواجب عن الأمة كلها، لفرض كفاية واجب على الأمة، إذا قام به الجميع بعضهم سقط الإثم عن الجميع. فهذه الجماعة الذين يقومون بواجب الأمر عن المنكر فضلهم عظيم، لأنهم ينوبون عن الأمة ويسقطون الإثم عن الجميع. نعم، ويؤدون الواجب عن الجميع. نعم. أحسن الله إليك. هل من كلمة عن مناسبة عيد النصارى في عام 2000 مناسب أو موافق في رمضان؟ نعم. الواجب على المسلمين، على المسلم أن يعتز بإسلامه، وألا يشارك الكفرة اليهود والنصارى في أعيادهم ولا في احتفالاتهم، لا يوافقهم ولا يوافقهم في التاريخ، لا يؤرخ ولا يقرهم على دخول القرن. ما نقول دخل القرن، القرن 20 والقرن 21، هذا كله موافقة للكفرة. نحن الآن نعتز بإسلامنا وتاريخنا، نحن لا تاريخ الهجري، نحن في القرن 15، فليس لنا أن نوافق الكفرة في التاريخ ونؤرخ، وليس لنا أن نوافقهم في احتفالاتهم ولا في أعيادهم ولا نصدقهم، ولا يجوز للمسلم أن يوافقهم في الاحتفالات ولا في الأعياد، ولا أن يصدقهم فيما يدعونه من الأكاذيب، قولهم أنه يحصل كذا، دخول الألفية الثالثة كذا وكذا، ينزل عيسى بن مريم، أو يحصل كذا، ويحصل هزات، ويحصل كذا. كل هذا كذب، وهذا كله دعوة للغيب، كله دعوة للغيب، أنزل الله بهم السلطان. الواجب على المسلم أن يستقل لها عز وجل، وأن لا يوافق الكفر، ولا يصدقهم في أكاذيبهم، ولا يهدي لهم هدية في أوقاتهم، ولا يوافقهم، ولا والواجب على التجار كذلك أن يتقوا الله، ولا يجعلوا تخفيضات بمناسبة مرور قرن الكفرة، بل عليهم أن يتقوا الله وأن يعتزوا بإسلامهم، ولا يوافقوا الكفرة في احتفالاتهم ولا في أعيادهم، ولا أيضا كذلك يهنؤون ولا يصدقون في أكاذيبهم. والله تعالى يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله. قول بعضهم إنها وقت قيام الساعة، أو إنه نزول عيسى، أو إنه يحصل هزات وكذا، كل هذا من دعوة عن الغيب. والله تعالى قل: لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله. نزول عيسى ينزل في آخر الزمان، لكن ينزل بعد أشراط الساعة، بعد خروج المهدي. المهدي يملك الأرض، يملؤها عدلا كما ملئت جورا، ثم يخرج المسيح الدجال في زمانه، ثم ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج. قول هؤلاء الكفرة أنه ينزل عيسى، هذا كذب لا أساس له من الصحة. يعني عيسى ما ينزل إلا بعد خروج الدجال وبعد خروج المهدي. كل هذا من دعوة علم الغيب، وعلم الساعة لا يعلم وقتها إلا الله. فالمقصود أنه يجب على المسلم أن يعتز بإسلامه ودينه، ولا يصدق الكفرة في دعوة علم الغيب، ولا يوافقهم في احتفالاتهم، وعلى التجار كذلك ألا يوافقوهم لا في احتفالاتهم ولا في تهنئتهم، ولا يهنئونهم ولا يخفضوا الأسعار ولا يعملوا شيء أبدا، بل اعتزوا بالإسلام وينكروا عليهم، ينكروا على الكفر هذا، ويبينوا لهم أن ما هم فيه باطل، وأن الحق هو دين الإسلام، وأنه يجب عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله، وأن يدخلوا في الإسلام، وأن يتركوا ما هم عليه من الكفر والضلال، وأنهم كفرة، وأنهم أصحاب النار إذا استمروا على ذلك. إذا ما اعتزوا كيف نصدقهم؟ كيف يتبع المسلم أصحاب النار؟ كيف يتبع أصحاب الجحيم؟ كيف يتبع الكفرة؟ كيف يتخلى عن الإسلام؟ نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، نسأل الله أن يوفق المسلمين للعمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع، رزق الله الجميع. هذا سائل يقول: ما هي سنن الأذان بالنسبة للسامع؟ هل هي خمسة؟ سنن الأذان بالنسبة للسامع هل هي خمسة؟ خمسة؟ خمسة يعني خمس سنن؟ سنن الأذان للسامع. ما هي السنن؟ السنة هي سنن الأذان بالنسبة للسامع. السامع يجيب المؤذن، يجيب المؤذن، يقول مثل ما يقول. إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، يجيبه، كبر يكبر، يجيب التكبير والشهادتين والحي على، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الذي وافى، إنك لا تقبل الميعاد. من قال ذلك فله مثل أجره. جاء في الحديث أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذن يغبنون، قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لكم مثل أجره. نعم، في المذياع إذا كان على الهواء لا بأس تجيبه، أما إذا كان تسجيل لا، إذا كان على الأذان، إذا كان على الهواء لا تجيبه، لأنه نفس المؤذن، أما إذا كان تسجيل لا، في الخلاء وفي أي مكان. الخلاء لا في الحمام لا لا، هذا خارج مكان الحاجة. بارك وفق الله جميعا، وزق الله جميعا من أفضل مسافر صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول: سؤال أشغلني كثيرا وحيرني طويلا، أرجو من الله ثم منكم أن تثلجوا صدري بإجابة مقنعة والله يحفظكم. السؤال: ما موقف الفتح الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من التماثيل الفرعونية الموجودة في مصر، علما أن الحضارة الفرعونية لها أكثر من 5000 سنة؟ الله أعلم. القول بأنها موجودة في زمن عمر هذا يحتاج إلى دليل، هذا أقول بأنها لها 500 سنة يحتاج إلى دليل. ما الدليل على هذا؟ من يقول هذا؟ ولو قدر إن هذا يحتمل أنهم ما وصلوا إلى ولا عرفوا مكانه، ولو عرفوا مكانه واستطاعوا إزالته لا أزالوها. المقصود أن هذا أولا القول بأنها لها 5000 سنة هذه دعوة لا بد لها من دليل. وأين السند؟ عندك سند أنه اتصل بأن سند صحيح بأن لها هذه المدة؟ إلا هذه تخمين، ويحتمل أنها ما وجدت إلا بعد ذلك. ثم لو فرضنا أنها كانت موجودة يحتمل أنهم اطلعوا عليها أو ما استطاعوا مثلا إزالتها، لا يمكن يلقيها الصعب. نعم، كانت منطمرة قبل ذلك. نعم، كانت مطمورة ما ظهرت، أو كذلك كانت مطمورة ثم أخذت بعد ذلك. فالمقصود أن هذا إما أنها ما وجدت إلا بعد ذلك، أو أنها مطمورة ثم أخذت بعد ذلك، أو أنها لا يستطيعون مثل إزالتها إذا كانت منحوتة من صخرة أو ما أشبه ذلك. نعم. هذا السائل يقول: الله أعلم. لا يلسى فرعون ذي الأوتاد ليس المراد، ما هو المراد بهذا الصور هذه والأصنام. نعم. هل يظن في ابن عباس رضي الله عنه أن يقول في مكان أصحاب الكهف بلا علم ولا قرائن إذا انتفى الدليل من نصوص الوحي؟ نعم، أخبار بني إسرائيل، يأخذ عن بني إسرائيل ابن عباس، من يأخذ عن بني إسرائيل ويعمل بحديث عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه قوم قد كان فيهم الأعاجيب. وأخبار بني إسرائيل كما هو معلوم تنقسم إلى 3 أقسام: ما جاء شرعنا بموافقته فهو حق، وما جاء شرعنا بمخالفته فهو باطل، وما سكت عنه شرعنا فهذا هو الذي يحدث عنه. قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم. هذا سائل يقول: إذا أجنب الإنسان المسلم لا تدخل، هل إذا أجنب الإنسان المسلم لا تدخل الملائكة مكان جلوسه في البيت، وخاصة أن معه غيره، أم لا يدخل في البيت كله؟ لا، الملائكة الكتبة والحفظة لا يفارقونها أبدا، لكن الملائكة آخر، ملائكة الرحمة هم اللي قد يفارقون مثل المكان الذي فيه تمثال أو صورة. أما الملائكة الكتبة والحفظة لا يفارقون الإنسان، يكتبون الحسنات والسيئات وكذلك الحفظة، لكن ملائكة الرحمة والذي قد يفارقونه. قال النبي: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الجماع وعند الخلاء فاستحيوهم. ملائكة الرحمة. نعم. صلى الله إليك، البيت إذا كان في صورة أو تمثال لا تدخل الملائكة، ولو كان صاحب البيت لا يعلم، كأن يخفيه أحد الأولاد أو ما أشبه ذلك. هو الظاهر العام. ولذلك ينبغي، الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم عن الجن والكلب، ومع ذلك ما دخل جبريل. قال أعلم وجبريل قال أخرج في البيت تروا كلب كان الحسن أدخل الحسن ابن فاطمة الصغير ما علم النبي ثم مع ذلك تأخر في البيت. نعم ولهذا ينبغي الإنسان يعتني ويلاحظ البيت ولا يكون معذور يلاحظ البيت ويلاحظ أولاده. نعم هذا سائل يقول هل فتح الزرار الأعلى من الثوب في الصلاة من السنة؟ لا ما في سنة ولا بدعة. الأولى الإنسان يقف بين يدي الله على أحسن حالة. ولهذا قال العلماء ينبغي ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان يسجد بثيابه ويسجد أيضا بشعره. لا في الحديث نهيت على كف شعرا أو ثوبا. بعض الناس هكذا إذا صلى هكذا يقول أو فسر ذرعان هكذا. لا السنة تقف بين يدي على أحسن حالة. لا تكف الشعر ولا ثوب. تسجد بثيابك وبعثمابك. وإذا كان عليه شعر كذلك ما يكفها يصل بشعره نهيته أن لا يكف شعره. وكذلك الأزرار لا تفك لكن لو فك الأزرار الأعلى من أجل الحر لا بأس ما يقال ما في سنة ولا بدعة. نعم أحسن الله إليك. ما حكم تصوير الحيوان الميت؟ إذا كان مصور ذوات الأرواح لا يجوز. وميت ولا حي ذوات الأرواح ما يجوز تصويرها اللي له روح كالحيات والعقارب والحشرات والطيور والآدميين وغيرها. أما صور غير ذوات الأرواح لا بأس أشجار وأنهار بحار عمارات طيارات سيارات ما فيها أوادم آدمي لا بأس. تحنيط أحسن الله إليه. نعم تحنيط الحيوان يحنط ويبقى على هيئته. يعني هذا شيء آخر هذا معنى هو صور ليس صورة ليس صورة إذا كان نجس ما ينبغي يبقى. إذا كان أسد مثلا وما أشبه ذلك أسد نجس. لكن هو أيضا وهذا ما يقال تصوير لكن هذا قد يحتج به بعض الناس يظن أنه صورة هو يصور مثله. قد يظن بعض الناس أنه صورة وأنه باق وإلا إذا حنط ما يسمى صورة ما صوره هذا على أصله هذا على نعم على خلقته. لكن كونه يحنط ويبقيه هذا فيه دعوة إلى التصوير. قد يظن بعض الناس أنه صورة ويصور. إذا كان طاهر الحيوان أحسن لا ما هو طاهر يقول هذا ما هو إذا كان الحيوان طاهر وكذلك خير الحيوان طاهر إبقاءه إذا كان في مصلحة لا بأس. إذا كان طاهر لمصلحة أما لغير المصلحة فلا ما ينبغي لأنه أقل ما فيه أنه قد يظن بعض الناس أنه صورة فيصور فيقتدي به. هذا سائل يقول أجرت منزلا لي بمبلغ وقدره 20,000 ريال سنويا يدفعها المستأجر مقدما بداية كل عام فهل علي زكاة في هذا المبلغ عند استلامي له؟ إذا حال الحول عليها إذا استلمت الأجرة وحال عليها الحول من حين العقد فإنك تزكيها. أما إذا أنفقتها وأكلتها فليس فيها شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليها الحول. فإذا قبضتها ومضى عليها سنة إذا كنت تقبضها من حين العقد مضى عليها سنة تزكيها. هذا سائل يقول هل يشترط للمرأة من أهل مكة محرما لها في الحج والعمرة؟ لا يشترط لأنه ليس لا يعتبر سفر لا يعتبر سفر تنقلات في المشاعر. بعض أهل العلم يرى أنه سفر إلى عرفة ولهذا تقصر الصلاة والصوم ليس سفر لا يعد سفرا في هذه الحالة لا يعد سفر التنقلات. لكن ينبغي المرأة أن يكون معها أحد يلاحظها في التنقلات وفي المشاعر. هذا محلات اختلط الرجال والنساء ويزدحم الرجال والنساء. وإلا لو طافت المرأة وحدها وسعت وحدها وما مع محرم صح إذا كانت من أهل مكة لا يعتبر سفر. لكن كل ما يرافقها محرم إذا ذهبت إلى ميناء ومزدلفة وعرفة لا شك أن هذا يلاحظها. لكن لو ذهبت مع أناس ثقات مع نساء ثقات لا ما يعتبر سفرا. شخص سافر من الرياض إلى القصيم لمدة 3 أيام وعند إرادة رجوعه إلى الرياض دخل وقت المغرب قبل مغادرته من القصيم فجمع صلاتي المغرب والعشاء فهل فعله هذا صحيح؟ إذا كان ليس من أهل القصيم يعني سافر إلى القصيم ويرجع بلده مثل الرياض والسفر 3 أيام لا بأس يجوز له أن يقصر ويجمع. لكن الأولى أنه يصلي مع الجماعة لهذا إذا كان سمع النداء إذا كان وحده يصلي مع الجماعة، وإذا كانوا اثنين فأكثر لهم أن يقصروا ولهم أن يجمعوا إذا احتاج الجمع لا بأس، لكن الأفضل أن لا يجمع إلا إذا احتاج، إذا كان نازل فلا يجمع، يقصر ولا يجمع، مثل الحجاج بميناء يقصرون ولا يجمعون، أما إذا جد به السير فهذا هو الأفضل، وإذا احتاج إلى الجمع فلا بأس، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين وهو نازل بتبوك، فإذا كان وحده ما ينبغي يصلي وحده، يصلي مع جماعة إذا سمع النداء، وإذا كانوا اثنين فأكثر فهم بالخيار، إن صلوا مع جماعة في المسجد أتموا، وإن صلوا وحده انقصروا، والجمع عند الحاجة إليه يجمع إذا كان جاد في السير، أما إذا كان نازل في البلد فالأفضل يصلي كل الصلاة في وقتها في البلد أو في البرية نازل يقصر ولا يجمع، هذا هو الأفضل. نعم. هل يجوز للبنت الصغيرة دون السابعة مس المصحف بدون وضوء كي تعلم القرآن؟ ينبغي للصبيان يعلم، الصبيان يعطون عادة الألواح، ألواح يكتب فيها، ينبغي أن يعلمون يتعلموا الوضوء، لا المصحف لا يمسه للمتوضئ. نعم. هذا سائل يقول ما هي الحجامة الطريقة، ما هي الطريقة الصحيحة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة؟ يعني ما نوع الحجامة؟ الحجامة دواء كان النبي يستعمله للعلاج، باب العلاج، كان يحتجب في رأسه عليه الصلاة والسلام، وهذه تختلف، ما يقصد بالنبي فيها، لأن هذا باب العلاج، فالإنسان يذهب إلى أهل الخبرة ولا يحتجم إلا عند الحاجة، يعني قد يضر، تضر الحجامة، إذا كان محتاج إلى الحجامة يحتجم سواء في الرأس أو في غيره، هذا ما ليس من التشريع حتى يقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا باب العلاج، احتجم عليه الصلاة من باب العلاج ليس من باب التشريع. لا كيف تسأل عن هذا حتى تريد أن تقتدي به في الحجامة؟ لا، لأنها تختلف الأحوال، إذا كنت محتاج إلى الحجامة وقال أهل الخبرة أنك محتاج تحتجب سواء في الرأس أو في الظهر أو في الفخذ أو في أي مكان على حسب ما يقول أهل الخبرة. وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع المنفع، والصلاة والسلام على نبينا. هذا سائل يقول ما حكم لبس القبعة الطربوش الذي يلبسه الشباب؟ هل ورد نص فيه أم لا؟ هل ورد نص فيه أم لا؟ ما أذكر شيء هذا. إذا كان ما في تشبه، إذا كان ما في تشبه فلا، فالأصل الحل، الأصل في اللبس الحل إذا كان ما في تشبه، لكن ينبغي الإنسان أنه يلبس ما يعتاده أهل بلده ولا يخالف، إذا كان في تشبه بالكفرة فهذا لا يجوز، أو تشبه بالنساء. نعم. أما إذا لم يكن فيه شيء أو شعار للفساق، إذا كان شعار للفساق أو في تشبه بالكفرة أو تشبه بالنساء فهذا ممنوع، وإذا لم يكن فيه شيء من ذلك، لكن كونهم يلبسون القبعة لابد يرمز إلى شيء، لابد لهم مقصود، ماذا مقصود، ماذا يقصدون منه، هل لهم غرض؟ أنتم الآن ترون اللي يلبسون الآن القبعة هل لهم ايش مقصودهم من هذا؟ تشبه ممنوع، ما يجوز، من تشبه بقوم فهو منهم. معلوم أن الإنسان لو وجد ذهبا مدفونا يملكه أحد الأشخاص في الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى ركازا، لكن لو وجد ذهبا مدفونا لأحد الكفار بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى؟ وهل لها حكم الركاز في أنه يخرج منه الخمس؟ لا، إذا كان عليه علامات الإسلام هذا يكون لقطة، نص العلماء أنه إذا وجد كان عليه علامات الإسلام هذا ما هو ركاز، الركاز ما وجد من دفن جاهلية، هذا يكون حكم اللقطة، يعرف سنة وتضبط صفاته، وبعد السنة إذا عرف التعريف الشرعي يملكه ويضبط صفاته، وإذا جاء طالبه يوما من الدهر وعرف الصفات دفع إليه، وإلا فهو له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة يعرف إخلاصها ووكاءها، ثم عرف سنة ثم استنفقها، وإذا جاء طالبه يوما من الدهر فأديها إليه، أو كما جاء في الحديث. وإن كان عليه تاريخ قديم شيخ حسن الله، إذا كان في علامات أهل الإسلام هو ما هو من دفن، ما هو ركاز، قالوا إذا في علامات تدل على أنهم مسلمون وأنه أن أهله كانوا مسلمين هذا لقطة، وإن كان ليس عليه سنة من علامة الإسلام فهو ركاز من دفن الجاهلية. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، يخرج الخمس والباقي له. نعم. كان الشيخ علي مر عليه عشرات السنين أو مئات ولو سنين ولو كان يعرف. نعم. جيل انقرض أو أجيال انقرضت هل يعرف؟ الله أعلم، يحتاج إلى التأمل هذا. نعم. استعان بالجن فيه البحث عن الذهب يا شيخ. نعم. استعان بالجن البحث عن الذهب. لا لا يجوز استعانة بالجن، الجن لا نعلم أحوالهم، يجرون إلى ما تحمد عقبة. بعض الناس يستعين بالجن في مثل هذا لكن يجرونه إلى الشرك. الجن ما يخدمونه إلا بالخدمة، خدمة متبادلة. في بعض الناس بعض السحرة هكذا يخدم الجن ويخدمونه، يخبرون بكنز ويخبرون بكذا، لكن لابد يقدم لهم خدمة وهي تقرب بهم بالشركيات. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ما نعلم أحوالهم، قد يقول أنهم مسلمون وهم منافقون. الجن فيهم المنافق وفيهم المبتدع، فيهم الخارجي فيهم الرافضي، فيهم المسلم وفيهم المنافق، فيهم اليهودي وفيهم النصراني كما قال الله عنه وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. نعم. هذا سائل يقول هل ورد في ضرب الأبرص أو البعرصي باليد حديث؟ نعم ورد أن من ضربه في الضربة الأولى فله كذا وكذا من الحسنات، وفي الضربة الثانية فله كذا وكذا، ورد الأمر بقتله لأنه سام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفواسق الخمس، خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم، فهم باب أولى يعني سام يقتل في الضربة الأولى له كذا. ورد في صحيح مسلم من قتل في الضربة الأولى فله كذا من الحسنات، في الضربة الثانية له كذا، مو باليد، في أي شيء. نعم. من ضربه باليد فلا حرج. نعم. جاء ما أذكر الآن، لكن من في الضربة الأولى له كذا وفي الضربة الثانية له كذا. نعم. هذا سائل يقول ما معنى الحد عند شيخ الإسلام ابن تيمية؟ الحد في كلامي مع المنطقيين وغيره. إيه. هذه لو أجل هذا اللحظة على مسألة خاصة. نعم. ما حكم من يبيع بين الأذان والإقامة عند أبواب المساجد وفي الطرقات؟ هل ينكر عليه؟ نعم ينكر عليه، يعني يشتغل بذلك، يؤمر بالصلاة، يعني يشتغل بذلك عن الصلاة، قد يؤدي هذا إلى تفوت الصلاة وتفوت تكبيرة الإحرام، يؤمر بالصلاة. من جلس بعد الأذان يقال صلي يا فلان. نعم. لكن لو باع البيع صحيح، ما هو مثل البيع بعد نداء الجمعة، البيع بعد نداء الجمعة لا يجوز بعد نداء الثاني، أما بعد نداء في الصلوات الخمس جائز البيع، لكن يؤمر بالصلاة ترك البيع حتى لا يشغل عن الصلاة. نعم. ما حكم زيارة وصلة الأرحام إذا كانوا مجاهرين بالمعاصي ويستهزئون بشيء من الدين؟ يناصحهم، يزورهم للنصيحة، أولى الناس ببرك، تدعوهم إلى الله وتنصحهم، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. قال الله تعالى نبيه وأنذر عشيرتك الأقربين، هم أولى الناس بنصيحتي، تزورهم وتنصحهم. أما أن تسكت لا، تأتي وتسكت وتجلس معهم تكون شريكا لهم في الإثم، لكن يكون على وجه النصيحة والدعوة والإرشاد باللين والرفق. نعم. ما حكم التأجير على من علمت أنه سيستخدم هذا المبنى لمدرسة أجنبية التي تسمى العالمية؟ وما حكم المال الذي يأخذه المكتب العقاري على ذلك؟ لا يجوز، إذا علمت هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك إذا أجرت بيت لمن يستعمله في المعاصي، أجرت بيت أو دكان لمن تعلم أنه يجعل فيه مصنع خمر ولا يبيع فيه آلة اللهو أو يبيع فيه دخان، هذا حرام. يقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فليس لك أن تتعاون معهم. أما إذا لم تعلم فالإثم عليه، لكن إذا علمت بعد ذلك فليس لك أن تقره. نعم. كذلك لكن تعلم هذا أنه يبيع فيه دشوش، معرض يبيع فيه دشوش، لا يجوز لك أن تؤجره. نعم. هذا سائل يقول أنا رجل منحت قطعة أرض من قبل الدولة، فهل يجوز لي أن أبيع هذا الرقم لأن الأرض لم تعرف بعد من حيث الموقع، حيث سمعت من يقول بجواز ذلك ومن يقول بعدمه. لا يجوز، لا يجوز بيعها حتى تستلم الصك. تستلم الصك الأرض تبيعها، لأن من شرط البيع العلم بالمبيع. وهنا أين المبيع حتى يعلم؟ نعم. هذا سائل يقول: قد كثر في البلاد في الأواني الأخيرة في بعض البلاد العربية بعدم جواز اختتان الإناث. ها إيش قد كثر؟ قد كثر في الأوانة الأخيرة في بعض البلاد الإسلامية الكلام بعدم جواز ختان الإناث. يا سنة، سنة الختان للذكور والإناث سنة، بعض العلماء أوجبه والجمهور على أنه واجب في حق الذكر مستحب في حق الأنثى. إذا وجد خاتنة تختن أو تجد الختان هو مستحب، مستحب الختان. نعم. ما قال أفتى مفتي هذه البلاد بأن الختان عادة وليس عبادة. لا لا. وعلل قوله بأن الحديث الواردة في ذلك ضعيفة. ليس بصحيح، الختان سنة للذكور والإناث مستحب، وفي حق الرجال آكل، في حق الرجال واجب، في حق الإناث مستحب، هذا هو الصواب، وبعض العلماء واجب حتى في حق الإناث. نعم. ورد يا شيخ صلى الله إليك في مجلة الإصلاح في قسم الفتوى الكويتية الإماراتية. نعم. حكم التوسل الله تعالى بالأنبياء والصالحين. نعم. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.